الواي كروموزوم هو اللي حدد انتاج الراجل، يعني هعمل علامة على الواي كروموزوم كده واطلع جين، ايه الجين اللي على الواي كروموزوم اللي بيحدد ان ده الراجل؟ الجين ده اسمه testicular determining factor. يكتب لي ان في جين على الواي كروموزوم اسمه testicular determining factor، يعني هيحدد ان الجونات تطلع ايه. افتكر جونات تطلع ايه؟ testicular. اعيد تاني حتى دي ما فهمتوهاش، مش هلقيتها ما فهمتش خالص. قلت لك ان الراجل كام كروموزوم؟ تقول لي 46 اكس واي. طيب الواي كروموزوم هو اللي حدد ده الراجل. الواي كروموزوم عليه جين اسمه testicular determining factor، حدد ان البولاد تطلع تبس. عايز ان الثاني شوية قبلت الثاني. تاني ليه راجل بقى راجل؟ قلنا الكروموزومات 46 اكس واي، الواي كروموزوم عليه جين، الجين ده اسمه testicular determining factor. الجين ده اللي هو التستيكل دلوقتي بيحدد ان الجونات تطلع ايه. ده انا تستيكل، التستيكل اللي طلعت دي بتطلع مولاريان داكت انهيبيشن فاكتور. بكتب كده ان دي تستيكل بتطلع مولاريان داكت انهيبيشن فاكتور. انت عندكم في حاجه اسمها مولاريان داكت، حاجه اسمها وولفيان، صح؟ المولاريان بتاع الستات، الولفيان بتاع الرجاله. انا لما اطلع لك حاجه تخمن المولاريان تروح طالعه مين؟ يعني تعملي اي نوع من الانتاجه الجينيتاليه في الشخص اللي قدامك ده؟ ميل. يبقى ليه طلعت ميل؟ علشان التست بتطلع مولاريان داكت انهيبيشن فاكتور. طيب ليتر اون ان لايف، يعني لما الشخص اللي قدامك ده يكبر ات بيوبرتي بيطلع هرمون ايه هو؟ يبقى الانتاج الجينيتالي زي ما قلنا ايه؟ مين؟ ليتر اون ان لايف بيطلع هرمون، عارف ايه هو؟ اندروجين. فبيعمل سكندري سيكشوال كاركتر اوف ميل. كده عرفنا ان الراجل بقى راجل حاجه لاخر مره، عشان ادخل اشوف ليه في مين بقت في مين. الكروموزومات بتاعت الراجل تاني 46 اكس واي، فحسب الكلام ده الواي كروموزوم عليه جين، الجين اسمه ايه؟ testicular determining factor، هيحدد ان الجونات بتطلع في الشخص ده ايه؟ testicles. testicles بتطلع ماده برضه اسمها مولاريان داكت انهيبيشن فاكتور، يعني توقف ليه؟ الجونات دي تروح طالعه من الهول، تعمل انترنال جيتال بتاعت راجل. ليتر اون ان لايف بيطلع هرمون اسمه اندروجين، يعمل شنب، وده يعني secondary sexual character of male. في سؤال بيتقال كده، هو الميل انترنال جيتال ليه بتكبر؟ اكيد عشان الهرمون اسمه ايه؟ أنتج. يعني بين قوسين هنا يبقى ويل ديفلوب، يعني ده الانتاج الجنسي بتاع الراجل ويل ديفلوب عشان فيه هرمون اسمه ايه؟ أنتج. تعالى بقى بعد كده على الفيميل. مش عايز حاجة أقول. وصلت لي الورقة خلاص؟ وعايز ورقة، ورقة مش عارف. عايز ورقة الحتة دي يعني؟ هو مالهاش ورقة يعني مذكرات؟ طب اديله واحدة. طب كلهم الاثنين؟ ما معيش الزيادة يعني. طيب معلش خبط تاني، قول له صورة من الفيديو اللي هو اتصور فيه الدكتور. ايه؟ اندر. عايزه اعمل نسخة ودخلها. ركز بقى اخر مرة، احنا عندنا الكروموزومات بتاعت الراجل ايه تاني؟ 46XY، الواي كروموزوم على جين اسمه testicular determining factor، هيطلع لك الجونات ايه؟ testicular determining يبقى عايز تست. التست اللي بتطلع دي بتطلع مادة اسمها مولاريان داكت انهيبيشن فاكتور، يعني تخمد المولاريان داكت فمين تطلع؟ فتعمل ميل انترنال جينيتاليا ليتر اون بيطلع هرمون اسمه ايه قلنا؟ اندروجين. يعني سكند سيكشوال كاركتر اوف ميل وفي نفس الوقت يعمل ويل ديفلوب الاندروجين ده. تعلم الفكره ليه الست بقت ست ونقارن الست الكروموسومات تكتب لي 46XX. في ناس بيجاوبوا في الشكل يقول لك اصل فيها 10X. لا طلع ان الفيميل اتعملت عشان ما فيهاش فارق خلاص. الواي كروموسوم هو اللي يحدد الجينات وجوده يعمل راجل عدم وجوده يعمل ست. طلع ان مفيش واي يبقى مفيش تستيكولار ايه جرمانيك فاكت فالجينات تطلع ايه اوفرز. يبقى وجود الاثنين اكس خلاهم اوفرز بدل ده. طيب هل الاوفرز تطلع مولاريان ضغط اللي مش فاكت؟ لا. فمين تاخد الابر هاند بقى؟ المولاريان وتعمل فيميل انترنال جينيتاليا لان مفيش مولاريان ضغط اللي مش فاكت. ليتر اون ان لايف الاوفر بيطلعوا هرمون اسمه اتش يعمل ساكن سيكش كاركتر اوف فيميل. يبقى دوره نعمل بريس يبقى ساكن سيكشوال كاركتر اوف فيميل. وبرضه الديسكشن ده يخلي الانترنال جينيتاليا ايه برضه ويل ديفلوب. فاهم دول؟ عايزهم اخر مره عشان اشوف تايلر حتى النهارده الترنر سهله اللي بعديها الاصل. يبقى تاني الكروموسومات كام هتقول 46XY. الواي كروموسوم عليه جين اسمه تستيكولار ديترمايننج فاكت. طلع الجونات ايه؟ طلعت ماده اسمها مولاريان دكت انهبيشن فاكت. فراحت مين اللي طلع قلت العمل ميل انترنال جينيتاليا. ليتر اون بيطلع هرمون اسمه اندروجين وده يعمل سكندري سيكشوال كاركتر اوف ميل ويعمل ويل ديفلوب انترنال جينيتاليا. تعالى هنا اكس اكس عدم وجود الواي خلى اوفر ذا الاوفر ذا بيطلع ده لا هيطلع في ميل انترنال. بعد كده لسه الام بيطلع هرمون اسمه استروجين ويعمل سكند ريسبشوال كات اوف فيميل ويطلع يعمل ويل ديفلوب انترنال يوترس كبير وتيوبس كبيره. ده بالنسبه للفيميل. ده ترنر بقى دي اخر خانه ترنر سندروم. ترنر سندروم الكروموسومات بتاعتها دي حاجتها 45XO. يا ريتها كانت اكس واي كانت طلعت راجل وخلاص. خلاص يا ريتها كانت اكس اكس كان طلع سيميل وخلصنا. عمال ايه؟ لا هيطلع على تكس ولا نقص الاكس كروموسوم شال الاوفرز والجونات يعني وحط مكانها فايبر تيشو. يبقى الجونات عباره عن فايبر تيشو بيسموها تريك. تقول اي حد تريك جونات مشوها بقى تريك جونات. يعني ايه كلمه تريك؟ تريك يعني حته فايبر تيشو يمين وحته فايبر تيشو مهزله. يعني شلت الجولاب وهتطلع حته فايبر تيشو هنا وحته فايبر تيشو. هل الفايبر تيشو ده بيطلع مولاريان دكت اللي مش هفكر؟ لا طبعا. فهيطلع انهي نوع من الجينيتاليا؟ في مين؟ انت جينيتال. ما اذا كانت بس كانت هتوقف طالما ما بتطلعش الانهبيشن فهيطلع في مين؟ انترنال جينيتال. ليتر اون ان لايف هل الستريك اللي هو الفايبر تيشو هيطلع هرمون؟ لا. يبقى نو هرمون وبالتالي ابسن اوف سكندري سيكشوال كاركتر. مش هتلاقي بقى لا بريست دي ادنى حاجه في الترنر ابسن اوف سكندري سيكشوال كاركتر. كده دي قصه الترنر. طيب الاستروجين ما بيطلعش فكر الانسان الجينيتاليا في مين كده ويل ديفلوب؟ لا. يبقى بنقص سيلكتيف اتروفيك يعني طلع الرحم صغير التيوب صغيره. كده ابتدي بقى موضوع الترنر. تقدر تقول هو سهل بعد الرسمه دي ويحسب مش حاجه تحت. ايه بقى قصه ترنر تاني؟ ترد عليا كروموسومات كام؟ 45 اكس او يعني ناقص اكس. فبدل ما طلع اوفر طلع ايه؟ فايبر تيشو. يعني انت لو جينيتاليا بتكتات اقرب بس ايه؟ اطراف هيطلع هرمون ولا ابسنس اوف سكند. تعال شوف بقى كلاسيك ترنر الصفحه اللي بعديها. كرايتيريا اوف كلاسيك ترنر. شوف الجمال ده. بس الترنر عمرنا ما شفناها الحمد لله ده من حكمته. انا عمري ما شفتها. انت بتشوف انواع ثانيه جديده. بس الترنر شكلها مخيف جدا. اول حاجه يقول لك بص على النك بتاعتك وتجيب الاطفال ما اعرفش خدتوها لا بس دي برضه بتاخدوها في الاطفال بتلاقي عندها النك بتاعتها نكينات كده زعنات في يمين وزعنات في شمال شورت وبرود نك يبقى ويبنج. ويبنج اوف نيك يعني ايه كلمه ويبنج؟ ويب زعلت تلاقي النيك بتاعتها بالعرض حتتين طالعين من الجناب كده. ويبنج اوف ذا نيك كلها بريدي ميك تروح عامله كده. اي حد فينا كارينج عايز كده تروح عامله كده لست كده عندها وايد كارينج يعني نكتب وايد كارينج يعني. اللي بعدها هل فيها هرمون؟ لا. فالبريد تغفرهم ايه؟ أتروفيك بريد. النيبل بقى طالما أتروفيك بريد هتلاقي النيبل كل واحدة بطة ناحية نيبلز وايد ليدي تاريخي انزل شوف القلب ده عندها كوركتيشن اوف ذا اورتا بس ما تعرفش البارتنر حته كونستريكتد بالاورتا حته كونستريكتد بالسبلاي الابر ليفل يبقى الضغط فوق ايه؟ عالي طب وتحت نورمال ده يسموه ايه في البطنه؟ ديفرنشال هايبر تنشن يعني تركيز في ايديها تلاقيه عالي في رجليها تلاقيه نورمال يبقى ده اسمه ده يبقى هاو تو دايجنوز كوركتيشن اوف ذا اورتا كوركتيشن اوف اورتا differential hypertension طول كده حقيقة الضغط في ايديها الاقيه عالي حقيقة الضغط في رجليها الاقيه ايه نورمال انزل الجينيتاليا بتاعتها انا متوقع ايه اليوتر صغير التيوب صغيرة يعني اتروفيك ايه اتروفيك جينيتاليا طب حد يعرف ازاي يعرف الاتروفيك جينيتاليا دي تقدرش ها تقول تتحطها مش فاهم سونار انا بقولكش انفستيجيشن انا بقولك كلينيكال ازاي اعرف الجينيتاليا دي اصلا حاجه سهله في ار حط صباعك من ورا بس ده سهل انت تعرفها ازاي حتى الدومين بس لما تحط صباعك في الريكتم تحس قدام الريكتم جدر صغير يبقى هنا بعرف اكزامينيشن باي فير ريكتم اكزامينيشن في ار رجليها وايديها فيها ديفورميتي دي فورميتي ايديها معوجة ورجليها معوجة جميلة ليه؟ بتحس اليوتر الصغير اتروفي جينيتالي اتروفي جينيتالي اتروفي جينيتالي اوريا ده بعد كده هو في الايه؟ في كورنيتي في الاخر ما تنساش ترمي عليها شوية بس واكتب عليها بيجمنتيشن هي طبعا احلى من كده بكتير هو اولا الحاجة المهمة اللي فيها اللي ما قلت اشتريتها بقى اوعى تنساها شورت ايه؟ كان دي مختارة كده مختارة جيدة دول كانت سيادة على قبل ما نخلص لان دراعي عايزين يهوني شوية ايه هو امتى الاقي واحدة قصيرة هم اربعة تلاقيها قصيرة وتصورة قطعة دي اللي هي تيرنر سيندروم اقل من ميك حاجة كده خلاص بالشكل اللي انت فاكره يبقى نعيد الكرايتيريا وبعدين نزودها هو اول حاجة كان ايه؟ ويبنج اوف ذا نيك فريدي ديكي وايد كارينج يعني اتروفيك وايد سيباريتد كوركتيشن اعرفه ازاي ضغط عالي فوق وتحت نورمال ديفرنشال هايبر تنشن اتروفي جينيتاليا بالبي ار دي فور ميتز ولا تنسى سيمين شكلها احلى من كده كمان ايه بقى يقول لك انا الشعر بدايته من الاول ما بيطلع من الاول وده انا هنرجع تحت ايه مشكله حواجبها الايلت توزز سكوين كايفوز الزرع خلاص فيقول لك هل الكلاسيكال تيرنر اللي شوفهم الاجابه ايه؟ لا احنا عمرنا ما بنشوف بس بنشوف انواع ثانيه وزين بس انت في الجوله بتطلع في الاخر ايه؟ تيرنر احنا عندنا الكلاسيكال تيرنر دي ما بنشوفهاش سؤالين شافوا من الحته دي دكتور اطفال وانا ولدت له البنت ديت ازاي سسبكت ان عندها تيرنر شوف يعني النيونيتال فيلد دي لسه موجوده اهو اعرف منين ان دي هتبقى تيرنر يبقى نكتب بقى في النيونيتال فيلد اول سؤال هنا فوق نيونيتال فيلد اعرف منين انها تيرنر هلاقي ايزوليتد إديمة of hands أو palm and soul يعني هلاقي إيديها وإيديها بس مورمين لقوا كده إن هما من كثر البحث والكلام ده لقوا إن كل الجهات اللي بتمسك إيديهم بس ورجليهم مورمة يعني الفوش والهاند دي على طول تبقى هتبقى تيرنر طب يتأكد إزاي؟ سيبك من الكروموسومات هنشوف دلوقتي أنا بعمل إكس راي هاند أوف يعني الدكتور أطفال شك قال لك على فكره دي شكلها تيرنر تعمل اكس راي هاند هتلاقي ايه بقى؟ رابع عظمه في ايديها هنا قصيره وفي رجليها قصيره شورت فورت ميتا كانسل اند ميتا كارباتون دي مكتوب لوماني عارف يعني ايه كلمه مكتوب لوماني؟ يعني اذا لقيتها احلف انها ايه؟ تيرنر يبقى اكس راي hand and foot. هنلاقي short foot ميتا كارتل وميتا كاربل بود. رقم 4 دي غريبة، مفيش حاجة تعمل كده غير بلدر. دايما عندهم رابع عظمة في ايديها ورجليها اخبارهم ايه؟ قصيرين. ودي بارتوجنومونيك، يعني كلمة بارتوجنومونيك يعني ده لقيتها تحلف ان اللي قدامك يمين تحلف، ما هو شكلها باين. انا بقول لك اول ما تتولد. وتاني حاجة، مش كل الترنر شكلهم باين كده على شكل كده. انا خلصت الكرايتيريا بتاعتها، واهم الكرايتيريا قلنا ايه؟ فيري شورت. تعالوا بقى نرجع للانفستيجيشن اللي هي الريفرنس. هترجع للصفحة اللي قبلها تاني، لان الخانة دي مكتوبة كده جنبيها عنوان اسمه انفستيجيشن. ايه بقى الانفستيجيشن بتاعتها على الريفرنس؟ نمشي خطوة خطوة من فوق لتحت. احنا قلنا الكروموزوماتها كام؟ 45 اكسون. فيقول لك تعمل حاجتين هنا الكروموسوم. تعمل حاجة اسمها بار بودي، سمعتوا عنه اكيد اطفال. ايه البار بودي ده؟ بتدخل تاخد عينة من هنا inner side of the cheek، تاخد الميوكس ميمبرين وتبعته للحد وتقول له بعد اذنك عايز اعرف البار بودي هنا كده. بتحسب ازاي البار بودي؟ القانون بتاعه number of x chromosome minus 1، يبقى ده المعادلة بتاعته number of x chromosome minus 1. هديك امثله تتضرب. واحده اكس اكس فيها كام بار بودي؟ اكس اكس يبقى واحد. واحده اكس اكس اكس هتعرف كويس مصروف بار في مين؟ ثلاث. هتتجوز جميله جدا، بس في الاخر ايه؟ مش هتغلب ولا هتغلب. هو اكس اكس اكس يبقى دي كام؟ مين؟ اكس اكس اكس اكس ثلاث يبقى ثلاث. طب اكس واي هتقول لي اكس واي ده راجل؟ لا اصبر على شويه، دي جميله جدا وراجل خلاص. اكس واي 0 طب اكس او 0 يعني تقدر تقول اكس واي زي اكس او. يعني هل ده فور كونفرميشن؟ لا ده سكريننج بس. يبقى انا بعمل البار بودي هيطلع لي هنا اكتب 0، ممكن يبقى اكس واي وده راجل ولا معرفش، اصبر على شويه، او اكس او وترنر. طب عايز احلل بقى، بروح اعمل حاجه اسمها كاريوتايبنج، يعني كروموزوم الاناليسيس كاريوتايب. ده بقى كونفرنسيالي بيصور لك الكروموزوم. فلقيتها مش عليه، هو بياخدوا عليه الدم ويزرعوها على مزرعه لمده 3 اسابيع، بيحطوا فيها ماده اسمها كولشيسين ويسيبوا الخلايا. يحصل حاجه اسمها سبندل، عارفين المجاري ده، تروح مفرقعه الخلايا وتطلع لك الكروموزومات مترتبه قدامك. تروح انت السته جايه بكاميرا وتاخد ايه؟ صوره. ادي الكروموزومات من اول واحد لل 46، هتلاقي اني واحد ناقص الاكس. فهيقول لك طلع لك 45XO عضيح. يبقى الكاليو تايبنج يطلع لك 45XO استغيالي. انزل نفسي اشوف دول. ايه دول؟ نفسي اشوف الفايبر تيشو ده على جناب العينه هنا، ونفسي اشوف الانترنال شنتالي اشوفها. يعني تفتكر افتكر ايه اللي يشوف حاجات زي كده في الدنيا؟ شوف اوفرز وشوف يوترس. سونار اشعه تلفزيونيه تاخد لك كونسبشن في اليوترس والاوفرز، يعني الترا ساوند. في حاجه اجمل بقى، لابروسكوب يحلف سونار ممكن تكون مليانه، ده مش هيبان حاجه. لابروسكوب اسمه الكولوموسكوب. ايه الكولوموسكوب؟ بتخرج الخرم الصغير تحت الامبرايكس وتنفخ، تدخل بالمنظار تتفرج من فوق بقى على الرحم، هتلاقي اليوتر تخرج ايه؟ تروح الاوفرز بدلها فايبر تيشو. ده من الوان لابروسكوب طبعا احسن. يبقى انا عشان اشوف بشوف حاجتين، ايه او ايه؟ التراساوند او لابروسكوب. تعالوا الهرمون عشان انا ماشي اذا انا كنت حافظ دي اطلع الانفستيجيشنز على طول. هل في هرمون؟ لا. طيب لما يبقى ما فيش هرمون في الفيميل ولسه الحصه اللي فاتت استروجين وبروجستيرون ما بيطلعوش، هل في نيجاتيف فيدباك على فوق؟ يبقى لي هرمون عادي استنتاج تاني. الاستروجين وبروجستيرون ما بيطلعوش، ما هو ما فيهاش هرمونات. طيب استيش هل في نيجاتيف فيدباك فوق على الهايبوثالامس؟ لا. فالاستنتاج يحصل فين؟ يعني فالانفستيجيشن بعمل استر اتش ليفل هلاقيه عالي فوق كام؟ الرقم ده اتحفظ اكتر من 40، احفظوا الرقم ده 40 ملي انترناشونال يونت بير ملي. الرقم ده طم اكتر من كام؟ 40 بتقابل ملي انترناشونال يونت بير ملي. انت عارف ال 40 ديت واحده عايز تدايجنوز ليفوز فكيلك كتير، تلاقي واحده في العيله كده قاطعه من دوره الشرايين لك راح تكون بقت في سن اللي هي يعني صعب تعرف. فده عامل التحليل ده. اما تعمله ويطلع فوق كام؟ ها؟ 40 مللي انتشر، لا دي اللي يفوت بيها في اي معنى. لان كده معناه ان الاوفرز ايه؟ بايظين. فمش هيعملوا نيجاتيف فمين عادي؟ رقم ده موحد في العالم كله اكتر من كام؟ 40 من الانترناشنال بير فلاش. حد بقى الحالي زي احلى تمديد درجه باي اكس راي سي هاند وتلاقي اي واحده طايره بروتوكول ميتا كارتل وقوس ميتا كارتل كده. دي انفستيجيشن وما تنساش اخر اي تي فيها تريتمنت. الصفحه اللي بعديها اللي هي بتاعت تقدر تستخدم تفتكروا البنت دي ليه بنديها اي ار سي؟ اي ار سي استرومنت ريبليسمنت ثيرابي. ليه؟ عشان ما عندهاش طب وين؟ لا ليه يعني؟ عشان اعمل لها بريم صح؟ لا مش ده المطلوب. يعني ممكن تقول لي الصوره كانت حلوه مش محتاجه مش هو ده اللي هيحل يعني. ممكن ادولها ليه؟ انا هدولها غصب عنها. تعرف ليه؟ الاي ار سي بنديه ليه بقى؟ انت عندك اما بنتك لو كانت عايشه حاليا تمام؟ بص كده هتلاقيها في اخر عمرها تحصل لها متاثر. ليه؟ ما هو متاثر علشان اوكسيكوز مفيش اسم ما بياخدوش اسم هنا في مصر ما بياخدوش اي حاجه فبيسكون غايب فما يحصل لها فلوس. فالعالم ما تقدم دي معناها حتى لها مصيبه اسمها اوبسيو بروزس. ما بالك واحده ما شمتش ريحه اسم فبتقدم وممكن تتكسر وتبقى كلها مفروض. يبقى ليه بتدي ار تي علامات استفهام؟ حاجتين تو بريفنت اوبسيو بروزس تو بريفنت اوبسيو بروزس هشاشه الاجرام تو بريفنت اوبسيو بروزس. الحاجه الثانيه سكندري سيكشوال كانسر ها سكندري بس الاهم ايه؟ اللي عايز اقوله في الاول بريفنت اوستيو بروز. السؤال الثاني تفتكروا يا جماعه في حته النهارده اللي خشوا فيها ادي الاستروجين لوحده ولا اضيف عليه بروستيرول؟ عارفين الاستروجين كارسينوجينيك عليه هل ادي لوحده ولا مع بروستيرول؟ لوحده ليه؟ عشان اتروفيك جينيتاليا مش هيعمل كام؟ يبقى بسالك اي ار تي فقط يعني مش حد معاه بروجستيرون علشان ده اتروبيك اندوميت عمره ما هيحصل فيه كانسر اندوميت. السؤال الاخير بقى فكره دي بعد اليونيو بريفيزيت ولا قبل اليونيو بريفيزيت؟ بعد ولا قبل؟ بعد لا قبليها قبليها طبعا وده غلط. عندنا الغلط قبليها غلط. ليه بقى؟ بص الانتروجين بيعمل بريماتشور كلوجر اوف افيكس يعني ايه؟ بيقفل افيكس بدري يعني هيأثرها ولا اوريدي تخيل بقى انت من اول بدايتك اول ما اتولدت رحت مديها اسم فبقت حاجه في الارض كده بتجري تدوس كده جرب اوعى تدي يا ريت تصور وصلها 90 سم 80 سم يحصل يوريو تروح مديها كده يبقى السؤال ده اكتر ولا بيكون واحد سنه اكتر يوريو كده يتصفى. انت كده عملت معجزه خلاص حاجه كده نعم السؤال تدي اسم بعد اليوريو ولا قبل؟ لا ده انا دي بعد يعني على بال ما تكبر شويه وعادي يحصل يونيو اديه لان اوريدي هو بيقفل الفيزيكس خلاص يبقى انا اديه اكثر يونيو يا رب تكبر هي مش هتكبر اقصى حاجه بقول لك اقل من 100 متر. الاي ار تي اكتب جنبه يشرح مكان حاجه تحليل الوقت مش هتعمله ايه خلاص اكتب لي جنبه اذا جه سؤال تاني تحليلي بشرح الاي ار تي هناخده من الجلوكوز يشرح كده يبقى انا خلصت تريتمنت. السؤال اللي انا هساله بقى دلوقتي انواع تيرنر ده بعد ما خلصت هسمعها انواع دي ما خدتهاش السنه اللي فاتت تايب اوف تيرمي. ايه انواع تيرمي؟ ركزوا معايا دي عايزه تخيل شويه. عمال الاسئله تاني ليه تيب استروجين ريبليسمنت ثيرابي؟ حاجتين ها بريفنت اوف بيكروزس و سكندري سيكشوال كانسر ديفلوبمنت. السؤال اللي بعده ادي استروجين بس ولا مع بروستيرون؟ استروجين فقط. ليه؟ اتروفيك جينيتاليا مش هيحصل كانسر. السؤال الاخير فور يونيون ولا افتر يونيون؟ افتر طبعا. ليه؟ عشان خلال فتره شويه لانه بيعمل بري ماتشور كلوجر اوف ايفيكس. نعم مش هيعمل حاجه والبروستيرون ده بيبقى شغلان في الليفر دي اساسا وليه كومبليكيشنز طالما ملوش لازمه. نيجي بقى بعد كده على الانواع بتاعته. طلع ان الاكس كروموزوم هسمع الاكس كروموزوم عندنا عامل كده بصوا شورت ارم ولونج ارم. ولكم في الاطفال هنا في حاجه اسمها سنترومير في شورت ارم ولونج ارم يعني اللي فوق ده اسمه شورت ارم يعني الاكس كروموزوم بيتقسم ده شورت ارم بلاقه قصيره ولونج ارم. بص قلت عشان ما تنساش بيقول لك مش لازم الاكس كله يختفي يعني ممكن يختفي بس مين؟ شورت ارم يعني مش لازم 45 اكس او لا ممكن تكون 46 بس ايه؟ الشورت ارم ملغي. او اللون جار هو اللي بدل ده اللي بنشوفه. يعني لا اما شورت ارم ديليشن دي رقم واحد، لا اما لونج ارم ديليشن. عشان ما تنساش الطويل هياخد الشوب الجامد، يعني الطويل هياخد الوظيفة المهمة، القصير هياخد الحاجة الهامة. شو ده ستيكر المهم الجلادر فانكشن، يعني هتحمل ولا الشكل؟ لا جلادر فانكشن الشكل ده زي ما قلت لك هي مش يعني هتطلع طبلة ده ممكن توديها للدكتور جراحة التجميل ترجع حاجة تانية خالص، تمام؟ وتجيب لها كل حاجة شكل تاني تخرج من عندك. هي المهم هل الجلادر فانكشن ارفع ولا لا؟ طبعا هيقول لك اللونج ارم بين قوسين كده مسؤول عن الجلادر فانكشن عشان اعرف الوضع، يعني تحمل تلاقي الامر الثلاثي. امال الشورت ارم زوج مسؤول عن الفيزيكال كاركتر، ركز في الكلام عشان ما تردوا عليا. يبقى اللونج ارم بيتكلم في الجونادر فانكشن، الشورت ارم بيتكلم في الفيزيكال كاركتر. قالكوا بقى وصلتوا. اذا الشورت ارم اتلغى تحمل ليه؟ عشان اللونج ارم موجود صح؟ بس شكلها ايه؟ لا مش حاجه جوية. خلاص؟ طب العكس اذا اللونج ارم اتلغى تحمل؟ لا بس شكلها عادي قدام الزياده تتجوز وتطلع ايه؟ ما بتحملش. يبقى شورت ارم ديليشن اكتب لي جنبه تحمل الاجابه الحاجه الثانيه شكلها ترم. طب اللونج ارم ديليشن تحمل؟ لا بس شكلها نورمال. انت مش حابب تقول لك يعني الاثنين احتمال ما يتجوزوش قوي. تعالى بقى اللي بعدها. اللي بعدها تتجوز وتخلف لك ولد خلاص او بنت وبعد كده من بدري بدري هتشوفها دي بقى الوحيده الصراحه اللي بتتجوز شكلها عادي تتجوز وبتاع وعلى سن 22 23 خلاص. ايه بقى ده؟ ثالث نوع اسمه موزايك. يعني ايه كلمه موزايك؟ يعني خليط بالعربي، خليط بين حاجتين. 46XX دي خلايا نورمال مع 45XO خلايا ترمال. ازاي كده؟ عشان تفهمها نفترض ان ده الجناد، ده التسييم الجناد بتاع العيان، حسمه نصين نص 46XX يعني في ايه؟ فوليكلز وجزء 45XO يعني في فايبرات تيشو. الست دي تحمل ما عندها اوفر صح؟ تتجوز الدوره تقطع تيجي وتقطع بس ليه بتقطع بدري؟ سؤال بقى بس عندها نص عدد الفوليكلز بتاع اي واحده تانيه. يعني واحدة عندها 600,000 هي عندها 150، واحدة هيجي لها من الفوز عند 40 هي جينا عند 20. يبقى مشكلة الموزايك هي كلمة واحدة بري ماتيور ميليبوز. وده جالك السؤال ده بالشكل، قول لي الدرجة الوحيدة اللي تتجوز ويجي لها سكند الأمينوريا بس مشكلتها تجيب عالي واحد على قد الوقت عالي الواحد ويقطع الدورة والتانية. هي الموزايك اسمه الخليط ده بتشوف شكلها عادي خالص وبعد كده تجيب لك عالي واي واي. اخر نوع بقى ده اللي جابني اسمه رقم 4 اكتبه فوق عشان تشوفوه، ميكسد جونادل ديسجينيسيس. اسمه ايه؟ ميكسد يعني راجع على الفكره، ميكسد جونادل ديسجينيسيس. ده ايه بقى؟ ليه اسم تاني شفتوه في الكتب هتكتبوه سواير. ايه بقى سواير؟ اس دبليو اي واي اس دبليو اي واي اي ار ابوستروف اس. يحبوا يقول الاسم ده، يقول لك سواير سندروم. سوايرز اس دبليو اي ار واي اي لا اس دبليو اي واي اي ار ابوستروف اس اسمه سواير سندروم. هو النكس الجلالي ده بقى ايه بقى؟ 46XY خليط برضه ميكس مع 45XO للتسهيل. الجلال هقسمها نصين زي ما مرسوم عندك، نص تيتس اهي وان ونص فايبرات ايه؟ تيشو. بس التيتس دي موجوده في بطنها فوق، احنا قلنا التيتس تشتغل ده كانت ابدومين؟ لا هي فيموتيبيكالي فيميل، يعني هي شكلها ايه؟ فيميل بس هي عندها تيتس جوه بطنها. انا لما الاقي واحده بتظهر فيها واي كروموزوم تفتكر اعملها ايه؟ ادخل على طول شيل ايه؟ التيتس بسرعه قبل ما تقلب مريضه. يبقى المعلومه اللي استفدتها من ميكس بلاد الجن هي ست عادات، وانا بعمل تحاليلي كده بعت لي تقرير قال لي واي لقيت واي دي ادخل اعمل جونا ديك قبل ما تقلب جونادو فصل كده. انا خلصت هم الاربعه عايزهم اخر مره كمان. عندنا اربع انواع من الكبنه دول بنشوف شورت ارم ديليشن هتقولي تحمل شكلها ايه؟ ترمال. لونج ارم ديليشن ها ما تحملش بس شكلها نورمال. جيبه زايد تحمل تجيب عادي كده تاكل الريا بس كده بنشوف اسمها بريما تيور بينهم قبل ما عادي. ميكس الجونادا ديليشن ده حلاوته حاجه عامله. اذا لقيت واي تحت الاعمال جونادكتومي قبل ما يقلب جونادو بلاسوم. دي انواع ترمال ديليشن سوايرز بيحبوا دي اللي يقول لك اشرح لي سوايرز سيندروم. اذا لقيته تعمل ايه؟ تقول له جونا ديكتومي. نعم. في مين رسمه؟ الست بايظه لان انت تعبان مش فيها بدري قبل ما تحدد في مين بتبقى رايحه صغيره. انت عملت سبسكشن ان هي غالبا فما عملتش ديكتومي ايه؟ سوايرز. كل شيء يكون ايه؟ مبقاش فيه مبقاش فيه مبقاش فيه مبقاش فيه مبقاش فيه مبقاش فيه مبقاش فيه مبقاش فيه مبقاش فيه مبقاش فيه مبقاش فيه مبقاش فيه مبقاش فيه مبقاش فيه مبقاش فيه شورت ارم ديليشن تحمل؟ اه شكلها ايه؟ اسمها مين الوحيده اللي تحمل جو كده بري ماتيور من الجو اسمها؟ موزايت صح؟ طيب انا لما الاقي واحده فيها واي كروموزوم اعمل ايه على طول؟ اشيل جونادكتومي عشان ما يحصلش جونادو بلاكتور. نيجي بقى للاخر حاجه هقولها الجدول اللي عندك. بص الجدول ده انترسكس وانت عارف انه سخيف وراجل ست بتقول لك هتشك في اللي جنبك راجل ولا انت هتشوف دلوقتي مش مشكله بس ركز فيه عشان الجنب. احنا عندنا على ايدينا الشمال موضوع اسمه مولاريان اجينيزيز على ايديك اليمين الاختصار ده اكتبه تستيكولار فيمينايزيشن سيندروم. اسمه ايه تاني؟ تستيكولار فيمينايزيشن سيندروم. يعني عنده ست في ست ست جميلة شفرت فيري بريتش وتطلع الراجل في الاخر تستيكولار فيمينايزيشن سيندروم. الاسم الثاني اندروجين انسنسيفيتي سيندروم. يبقى عندنا في اسمين دلوقتي عايزين نقارن بينهم مولاريان اجينيسيس وواحدة اسمها ايه تاني؟ تستيكولار فيمينايزيشن سيندروم او اسم الثاني ايه؟ اندروجين انسنسيفيتي سيندروم. ركزوا على ده ليه اسم غبي. شفت مره الدكتور راح كده بيسال واحد كان في رابعه كده قول لي يا ابني المولاري الاجنيس اسمه ثاني طبعا ما نطقش هو اسمه غبي اصلا طبعا مش حد يعرفه. احنا فوجئنا السؤال ده والراجل طيب اصلا اول مره يطلع السؤال بقى اسمه ماير وكدينيسكي كوسنر هاوس سيندروم. مش هضيع يوم كامل عشان احفظه بس انا خايف يجي لكم زي ما بيجي كده اي او اي واختصارات في الامتحان يقول لك ماير وكدينيسكي كوسنر هاوس سيندروم كاركترايز روح ايه؟ واحد بيقول لك قول لي ماير اول ما تلاقي اسمه طويل طول ده مين؟ مولاريا نكتب اسمه انا هعمل ليه؟ عشان تخليه عندك عشان تذكروه اسمه ماير ده عالم اكتشف حاجه ماير ام اي واي اي ار ام بصوت راح ثاني ام طويل جدا ام اي واي اي ار واحنا ما بصينا له كده راح ايه؟ ايه المشكله طلع سنه في ايه؟ لا مش اسم العالم اسمه ماير خلاص بس لحظه ماير ام اي واي اي ار يبقى اول واحد ام اي واي اي ار ماير روكي تينيسكي روكي تينيسكي ار او كي ده هم كذا عالم اكتشف كل واحد حاجه في الموضوع ده ار او كي اي سي اي ان اي اس اي واي روكي تينيسكي كوسنر هو حد يقول كوسنر دي سايز كوسنر كي يو اس كي يو اس تي ان اي ار كوسنر بس هاوزر هاوزر اشمعنى ده اتش اي يو اس تي ار اتش اي يو اس تي ار سيندروم. هضيع يوم عشان اذاكر الاوبتيرات ده حد قاعد بس يقول لك ماير وكوتينسكي كوس هو ده مين؟ مولاريان اجينيس. اللعبه كلها انتروداكشن انتوا ركزتوا فيها انت اللي هتطلع لي بس الموضوع. نركز هنا الاول في الرسمه دي، مش عايز كلام بقى جانبي خالص. احنا عندنا في اتنين موليريان داكت بيلحموا في النص وبيلحموا تحت الحاجه اسمها ايه؟ يورو جينيتال تايم. بس دي ثلاثه بس هتترسم كتير. تاني في اتنين موليريان داكت بيلحموا في النص ويلحموا تحت الحاجه اسمها يورو جينيتال تايم. كنا قلنا التيوبس بتيجي منين؟ افكرك من ملايين اليوترس ملايين التيربكس ملايين. امال الفاجينا بقى الثلاث ارباع الفوقانيين بتوع الفاجينا الملايين الربع التحتاني مين؟ مليورو جينيتال تانس. تاني ما ده اللي هتخلص لي الموضوع، ان الملايين ده بتدي ليتر اون ايه؟ تيوبس يوترس سيرفكس ثلاث ارباع الفوقانيين بتوع الفاجينا واليورو جينيتال بيدي الربع التحتاني. طب الامر بيجي منين؟ اللي خده هو عارف انه بيجي من دي، اللي ما خدوش هياخده يوم ثلاث بكره. بيجي من حاجه اسمها جينيتال ريتش عشان كمل اورطه كده. يبقى الاوفر بيجي من حاجه اسمها جينيتال كده. خلصت كل الانفيجن انت فاكر قصه الموديل الاجنبي ان الموديل ده اتكونت ولا ما اتكونتش؟ ما اتكونتش. اشطب بقى اشطب لي اي حاجه تبع الموديل ده. يعني العائله دي ما فيهاش ايه؟ تيوبس ما فيهاش يوترس ما فيهاش سيرفكس ما فيهاش الثلاث ارباع الفوقانيين بتوع الفاجينا. امال كده ايه؟ اوفرز خلاص وحته فاوس صغير كده اللي هو الربع التحتاني. يعني ده بيتشاف حقيقي كده تلاقي عباره عن فاوس زي ايدي كده وبلايند مقفول. تحط عقده في الصباع ده نهايته خلاص. عشان كده هيتقالك تتجوز حته فاجينا الفاوس صغير. يبقى انت ليه الفاجينا الفاوس ده اتكون؟ عشان بيجي من حته ثانيه اسمها ايه؟ يورو جينيتال فاوس. يبقى المسألة فيها تشوف ترد تقول ايه؟ لا يا يوترس لا سيرفيس لا. بص الكويس بتاع هي حته صغيره من جوه العقله الاوفر الشغالين يعني فيها بريستو كاما هرمونات عادي خالص. المشكله بتاعتها ان اليوترس ما كونش ولا تيوب ولا سيرفيس. طيب تعالوا ده هو ده راجل ده ايه قصته بقى؟ هو 46 اكس واي راجل خلاص بس ست في منتهى الجمال. ليه بقى؟ هو بيطلع اندروجين بس ما عندوش ست. ربنا خلو يعني ايه ما عندوش ست؟ انت عارف الفرق بين واحده حلوه ووحشه ايه؟ الاند خلاص بيقول لك الاندروجين ده اذا دار توحش اذا قال حلو بيقول لك بقى ما بيشتغلش خالص. جمال ما بعده جميل خلاص واتراك اكزيبر عندنا ايه بقى قصته ده؟ نوع قصته عشان كده سموه اندروجين انتنسيفيتي سيندروم. اسمه كده اسمه تاني التيكو عنده جاتس هشوفه دلوقتي ايميلايزيشن سيندروم. بداية الحصة كنا قلنا نركز في الحتة دي كروموزوم بيحدد ايه اتفقنا؟ ها؟ جونات والجونات بتحدد الانترنال جينيتاليا وليه ترقم بيطلع ايه اتفقنا؟ هرمون. انتوا دكتور بتقولوا لي دي ملاي انا حملاهم معاك انتوا معايا في النص. كروموسومات دي ايه؟ تخلص من ده دي ست يبقى 46 اكس اكس. بقول لك يا اهم خطوه الاولى 46 اكس اكس ست عاديه. طب الجونات تبقى ايه؟ طالما قلنا طالما 2 اكس ومفيش واي يبقى يطلع ايه؟ اوفرز. يبقى عندها اوفرز. احنا في اول صف. طيب الاوفر بتطلع موديل اللاف انيميشن فاكتور قلنا لا. يبقى لي نوع من الجينيتاليا كان هيطلع كام؟ هيطلع في مين؟ بس هي المشكله عندها هنا بقى ان الموديل اصلا ما اتكونتش. يعني اذا كانت هتتكون كان هيطلع في مين؟ بس اصلا ما اتكونتش. يبقى ما عملتش ايه؟ انتاج جينيتاليا مفيش. مفيش يوترس مفيش تيوب. هل هرمون هيطلع فيها؟ اللي هو ايه؟ ويعمل سكند سيكشوال كاركتر اوف فيميل. فيميل عاديه second the sexual character of female. يبقى تاني XX ست يبقى هيطلع اوفر. بس المشكلة عندها الموديريال داكت ما عملتش ايه؟ وتاني جاي تاني في الاخر طلع لها هرمون اتش. الهرمونات هرمون تماما. تعالى بقى للراجل ده كروموزوم 46 اكس واي واي واحنا قلنا الواي عليه جين اللي مركز السيكولار ديترمايننج فاكتور صح؟ يعني يوم ما الجونات تطلع في الباين تك عنده تك خلاص؟ بس مش في الايه؟ مش في السكوت. الانترنال جينيتاليا هنا تطلع ميل ولا في ميل؟ لو انا ده بيعمل مولينا ضغط انهيبيشن يبقى يطلع ايه؟ ميل. انترنال جينيتاليا ودينا ضغط الخمس ليه سرطان هيطلع هرمون ايه؟ أندر هل هيشتغل في غرفة؟ يبقى المشكلة هنا في حتة نو ايه؟ مفيش ريسبتور. هنعرف بقى ليه بقى ريسبتور، بس دلوقتي اتعلمت ان الاندروجين اللي بيطلع ما بيشتغلش نو ريسبتور، عشان كده بتطلع بقى مش في مين؟ بريتي في مين؟ اتراكتيف في مين؟ بقول لك تكذب كده نظرة تكذب بريتي في مين؟ اللي هي اللي بتطلع لها ايه؟ اندروجين ما بيشتغلش. هل الاندروجين ده هيشتغل على الدرجه الثانيه؟ لا، هتبقى ايه لون قوسين؟ اتروفيك. بص الحته دي اللي خلصت بيها الجدول، اذا انت فهمت دي خلاص. انا اقول لك ايه مش هسمع الحته دي مهمه، بقول لك هي معلش يا حصه هتعدي باي طريقه. فورشن تكس اكس اكس هيطلع جونادي يقول لك اوفرين مفيش انسان الزيتيه مصيبه هنا، وطلع هرمون نورمال. طب هنا واي عنده تكس هنشوف هنشيلها بعد شويه، ومين الانتاج الثاني يبقى اتروفي وهيطلع اندروجين بس مفيش ايه؟ ريتكس. نبتدي نبدا بقى الجدول بعد الحته دي. ايه بقى الحته اللي بعديها؟ فينوتيبيكالي كل واحده فيهم ايه؟ والكاريوت والكاريوتايب بتاع كل واحده ايه؟ اول عنوان مكتوب عندك كاريوتايب، كاريوتايب وده فينوتايب. ايه الفرق بين الاثنين؟ عارف يعني ايه كاريو تايب؟ يعني كروموسوم تفصيله تايب شكلها بالنسبه لك يعني انت بتقعد انت مش ست ولا راجل. عندنا الكاريو تايب دي 46XX طب ودي ها 46XY ماشيين على الكلام اللي قلناه. طب الفينو تايب دي في مين؟ بس دي بريسي في مين؟ جميله جدا. بس هنا واحده زي دي في الاصلين حاجه ما حصلتش غلط، وبعد ما قال كده مش عارفين نحطها فين، جينا نحطها عندنا في النسب. قالوا لا ده راجل خلاص ده واي. قالوا نحطها في الايه؟ اندرولوجي ذكوره. لا كريبل جدا ده هيبقى بريتي في مين؟ رحنا مشينا قالوا لا خليكي كده بقى تست خليكي راجل مع تست. احنا عندنا السيمتومز بتاعت الاثنين، السيمتومز بتاعت الاثنين ايه؟ مع بعض في خانه كده الاثنين زي بعض. بسالكم ما نكتب دي يجي لها دورة مفيش واحد أصلا، يبقى برايمري أمينو ليه؟ طيب ده يجي له دورة ولا ده يجي له دورة؟ يبقى برايمري، يبقى الاثنين برايمري أمينو ليه؟ طيب دي تحمل ممكن الحرام اللي هو ايه؟ الأم الحاضنة يعني حد تديله الأوبا وتديها البنت بعد كده أو الابن. بس هنا قلنا ليه جل ما تحملش؟ طب ده يحمل ده يعني برايمري انفيرتيليتي. طيب يحصل انتر كورس يعني على فكره بيتجوزوا يعني لما بيخشوا جزء من الدوره الرابعه اصلا خلاص وبعدين تتجوز اهم حاجه تتجوز خلاص. هل هيحصل انتر كورس؟ بقول لك فاجانا بتاعه شد ايه؟ صغير. هتقول لي طب وده؟ ده لا طبعا. يبقى ان هو افارونيا افارونيا فشل يعني يعني مفيش ولا انتر كورس افارونيا. في بعض الاحيان بيحصل ديسبارونيا. هتروح على الصعيدي دي حقيقه العيانه جات لنا في المسالك بتقول ايه؟ بتقول لك مش قادر اتحكم في الموت. احنا بصينا لقينا ايه؟ خرم كبير كده تمام ووراه الفاجانا الكاوش الصغير كان بيعمل سيادته انت تبص هيعمل فعمل في اليوتيوب قد كده ما بهزرش والله. يعني انا ما الاقي اليوتيوب ضخمه كده يبقى ده معناه ان الانتركورس كان بيتم فيه. يبقى ما تنساش ديسبارونيا يبقى بيتم الانتركورس فيها هتقول له في اليوريثرا صح؟ يبقى احنا عندنا برايمري اميوريث انفرتيليتي الاثنين افارونيا وديسبارونيا. هتقول لي طب ده ازاي حصل معايا الانتركورس ده؟ بصوا يا جماعه الراجل ده عنده اطراف الجينيتاليا يعني مش قطن خالص كان الناحيتين عباره عن ليبيا مشهوره بينهم ديبريشن فكانه الباوتش اللي انا قلت لكم عليه شكله بالملي في الملي من تحت تمام؟ عشان اتروفيك سكروتم واللي زيت المغلظه خرم اللي في النص ده هو الديبريشن اللي بينهم حاسسك انه ايه؟ فتح. فيقول لك ان الاثنين برايمر امينورين الاثنين وانا بعملها ست دي برايمر انفكتيفيتي افالونيا ديسفالونيا جنرال بقى حط جنرال ابدومينال اند لوكال ليه في جنرال؟ تفتكر دي ده ايه؟ فيها سكندري سيكشوال كاركتر ده ايه؟ ما احنا قلنا الاوفر شغال وبيطلع ايه؟ هرمون. طب البريست اخباره ايه؟ يعني بعد البيوتر في حته لازم البريست يكبر ليه بقى عندها هرمونز يعني ويل ديفلوب. يبقى سكند سيكشوال كاركتر بوزيتيف البريست ويل ايه ديفلوب. طيب تعالوا على السيكشوال هيرز. هو السيكشوال هيرز اللي هو الاكزيلاري والبيوليك هيرز ده بيعتمد على هرمون اسمه اندروجين. هل في عندها اندروجين؟ الاوفر شغال والادرينا شغاله وبيطلعوا اندروجين، يعني السيكشوال هير ايه بوزيتيف موجود. تعالوا هنا بقى كده سكند سيكشوال كاركتر بوزيتيف هو بصراحه احلى كلمه ريتي سيبي. طب البريست دي بقى فيها سؤال شكلي. البريست هنا بقى غريبه بقى راوند الكونتور يقول لك كده راوند الكونتور وسموث، يعني مش ويل ديفلوب بس راوند وسموث. حد يعرف ليه؟ يعني ايه سبب انه راوند وسموث؟ في ناس جاوبتها النهارده الصبح كده ليه راوند وسموث؟ مع انه بيطلع هرمون اسمه ايه يا عم؟ قال ما بيشتغلش. طب ليه ده بيحصل؟ ليه بيبقى راوند اند سموث؟ انتوا عارفين الاندروجين بيتحول في الفات لايه؟ يعني انت تقول له اصل الاندروجين زياده ما بيشتغلش فتحول الفات الى اسم وراح عندك البريستول. يبقى سببه ان الاندروجين ما فاضي ما بيشتغلش تحول لاستروجين في الفات بتاع الجسم. انت بتحول حاجه اسمها دي 1 يعني تحول لاستروجين بس اهو خلاص. يبقى الاندروجين بيتحول لاستروجين فعمل لها بريست صغير كده. طيب هل في سيكشوال هيرب؟ لا. وعلى فكره بقى ده اللي بفرق بيه الاثنين في الثاني صح؟ دي ممكن ما تبقاش جميله قوي بس انت اول ما تشوف السكشوال هير مش موجود يبقى تعرف ليه. ما هو الاندروجين ما بيشتغلش ما فيش اكسلري هير ولا بيوبيك هير تبقى دي اهم على طول تسيكا. يبقى اهم كرايتيريا جنرالي ايه؟ سكشوال هير ما فيش يبقى ده سكشوال هير بوزيتيف يبقى دي. تعالى للابدومينال اكزامينشن ديت اما تتحصل ساعات الاقي سلبي ابدومينال ماس. يبقى عايز اشرح ما تكتبش حاجه غير بعد الماكسيم ديت وتكتب كلمه واحده فيلبي ابدومينال هنحسمها هنا انتوا رسمتوها من شويه الصفحه اللي قدامنا. في بعض الستات قلنا الموليريوم ضخ انا بعيدها تاني تحتيها هنا يقولوا ايه قلنا؟ جينيتال تايم. احنا قلنا ده بيدي ايه؟ قلنا تيوب وده يوتر وده سيرف وده ثلاث ارباع بتوع الفاجينا وده الركبه. في بعض الاحيان نوع من ده اسمه انكمبليت. يعني حاجات تتكون وحاجات لا يعني تكون ده بس اللي هو مين؟ اليوتر بس ما تكونش تيوب ولا سيرفكس ولا فاجينا. افتكر يحصل ايه في الرحم؟ اوفر شغالين وفي يوترس اندوميتريوم شيدنج صح؟ يعني بيحصل ايه؟ ميستويش واليوترس مفيش كونكشن بينه وبين الفاجينال باوتش مسافه فاضيه كده قاعد يكبر يكبر يكبر عامل حاجه اسمها هيماتو مترا يعني اليوترس عبى دمه. هتحط ايديك على بطنها حاجه عامله زي البطيخه بلبي ابدومينال ماس. يبقى انت تلاقي بيبقى ده حاجه غير حالات ايه؟ حالات الانكمبليت تايب حاجه اسمها هيماتو مترا حاجات غير قوي ان كله ما يتكونش معنى مين يتكون؟ اليوترس. يبقى اكتب كده بلبي ابدومينال ماس امتى؟ انكمبليت تايب بين قوسين هيماتو مترا. طبعا حلمنا كله ان احنا نوصل ايه بايه؟ اكيد كلكم بتفكروا بايه؟ اوصل الرحم للفاجينا عامل تراك كده وينزل الدوره على الشاب. ده الحلم كل الاحلام بتتحقق هتعرفوا مع الشاب لا يمكن تقدر توصله. ده حلمنا كلنا ان احنا نوصل الرحم الى الفاجينا كلاوش. الراجل بقى بحط ايده على بطنه الاقي تست فين؟ في الانجوانا ريجن. تضغط عليها تلاقي تستيكولا سنتيشن. يبقى الدومينال هنا اضغط هنا الانجوانا ريجن الاقي تست في الانجوانا ريجن. تعال بقى اللوكال في الاثنين اللي بتمشي مع بعض في كل حاجه من تحت. اول سؤال الاكسترنال جينيتاليا. اول سؤال لوكال اكسترنال جينيتاليا. والله الاثنين نورمال. ليه بقى؟ هتقولي ده راجل. ايوه ما انا قلت لك ان السكروتم فاضي فبيبقى عامل زي البلبر وبينهم ديبريشن فعامل زي الفارشاينا ليه؟ فاوش فبيديك امبريشن انها نورمال. طب غير الاكسترنال جينيتاليا تعال على اليوترس. دي عندها يوترس ولا لا؟ بس في حاله واحده هيبقى عندها الكومبليت. ده عنده يوترس يبقى الاثنين ايه؟ ابسنت. حاله واحده غير غير هنا ممكن الاقي يوترس. فاجينال باوتش او الفاجينا بلايند باوتش بيسموه كده. واذا سألت الامتحان قد ايه اكتر جسم بيدخل الحالات دي دكتور شوف تبان ليه الدكتور ده بيحب يعمل عمليه يكتم دي خلاص. عندنا احنا في اسم الدكتور طارق الدكتور بيعمل استعاره طريقه ثانيه. احنا عندنا الفاجينا باوش دخل في عضله الصباع كده تخبط في حاجه مش اكتر من عضله الصباع. يبقى اسمه بلايند مكتول بلايند باوش ده انهي ربع ده احنا قلنا عليه ربع التحتاني بتاع اليورو جينيتال سان كده. وصلت للانفستيجيشن ايه الانفستيجيشن بتاعت العينه دي حد بقى دلوقتي هشاور عليه يسمعني. الكروموزوم هنا ايه وهنا ايه الجونات هنا ايه وهنا ايه باول رسمه اللي هو الانتنت الثانيه اخر حاجه الهرمون. حضرتك قول لي الكروموزوم هنا 46 اكس اكس طيب جونات اوفر يبقى الجونات اوفر الانتنت الثانيه مفيش اصلا علشان الانسان الجنسيه ما تشوفش الكلام ده انت عارف الهرمون اللي هيطلع يعني استروجين ونورمال هرمون صح؟ طيب حضرتك طيب قول لي هنا الكروموزومات هنا ايه؟ 46 اكس واي تكون ايه؟ ست الانسان الجنسيه راجل بس ايه؟ هتروح طيب الهرمون قال بس مفيش ايه؟ ريسبتورز ده اللي احنا قلناه. تيجي تعمل انفستيجيشن على نفس الرسم اللي موجود عندك اللي هي دي. يعني الكروموزومات كنا عملنا تيست اللي فاكره حد يرد عليا بار بودي لسه ايه واحد وكاريوسايت وايه واحد دي حاجه ودي حاجه يعني دي هيطلع رقم ده دي واحد ده هيطلع ايه زيرو زي ده اللي فاكرينه. يبقى هنا هكتب البار بودي واحد هنا ايه زيرو نيجاتيف. يبقى ده أول فرق البار بودي هنا واحد هنا زيرو. طيب تعالوا على الكاري تايب مكتوبين 46 اكس اكس هنا 46 اكس واي. مين استشوف دول؟ قلناه دول استشوف الجناس هنا اوفري استشوف الانتنة الجنسية مش موجودة. بعمل ها الترا ساوند بمنظار الأجمل لابارسكوب لما تعال أعمل الترا ساوند ولابارسكوب. طيب الهرمونات هرمونات الأساسية هنا إيه أخبار هرمونات الست دي؟ نورمال كاملة استروجين نورمال بروجستيرون نورمال كله نورمال استروجين وكل حاجة والأندر كلها نورمال. طيب دي أداة الأندروجين عادي ما بيشتغلش فاضي سيادة فبيتحول إيه قلنا؟ استروجين. هتلاقي الـ E1 عالي بس مش للدرجة بالنسبة للفيميل. أصل على فكرة الفيميل عندها الاستروجين هنا دي بقارنها بست فالأندروجين عندها عالي بالنسبة للستات وفي نفس الوقت الاستروجين يعتبر بس بتقول عالي لو يعني لو بالنسبه للفيميل فهمت واحد؟ يعني الاي 1 هنا اقل من بتاع مين؟ الفيميل اللي هو الاستروجين اقل ومين لكله اي 1 لانه بيتحول من اندروجين لايه؟ لاي 1 فين؟ في الباقي. كده انا خلصت الانفستيجيشن علاج طبعا جوزها يعني هي بتتجوز دي بتتجوز ودي بتتجوز فكر اعمل ايه بقى بعد الجواز؟ هنا نورمال هنا مين عادي؟ هل هو شغال؟ لا يبقى عادي بيتحول من فتح ايه؟ يقول بس هل ليفل هنا زي بتاع الفيميل اقل يبقى لو اوكي. تعالى على التريتمنت علاجها كلام وهمي. اول حاجه الاثنين مع بعض على فكره الاثنين يتجوزوا ولا لا؟ بص بقى الاثنين يتجوزوا؟ اه دي جميله جدا بتتجوز تمام؟ دي تتجوز. طيب مين فيهم اللي تحت؟ لا دي ولا دي طب اذا اضطريت اللي جنب يبقى دي ليه؟ فوق ناخد اوفا واجرحها بره فين؟ سرجين مصر ده يحمل الزاوية ده ما عندوش اوفا ولا عنده يوترس ولا عنده اي حاجه خالص فعشان كده كل حاجه هتبقى من بره فده لا يمكن. اذا اضطريت في الامتحان وقال لك واحده فيهم تحمل اللي جنب هتختار مين؟ مولاريا الاجنبي. احنا عندنا علاجها كونزرفاتيف ده كلام وهمي مفيش واحده تقبل كده منهم وي سيرجيكال دي هو ده اللي جاي كونزرفت مش هتلاقوه في كورس بس في حاجه اسمها باسيف وفي حاجه اسمها اكتف هشرحها لكم. الباسيف ده العينه بترفض ليه بقى؟ عباره عن قاعده كده متقطعه وطالع منها قلم زي ده خلاص ده اسمه باسيف يعني ما بتعملش اي مجهود تقعد على الكرسي اسمه سيت تقعد عليه قاعده ده يدخل في الفاجينا وكل شويه تغير المقاسات يعني ايه؟ تحط خمسة ستة سبعة طبعا فيري بينفول عليها يبقى البشرة الفرط عشان اتكبره محتاج حاجة اسمها انجرام سيت. اكتبوا اسمه INGRAM، اسمه انجرام INGRAM، انجرام سيت قاعدة طالع منها زي ما قلنا هي حاجة عاملة زي القلم. طيب الاكتف بقى، الاكتف دي انقح، راجل مجنون اسمه فرانك، فرانك اف ار اي ان كي، فرانك سميث. عمل ايه سيادته فرانك سميث ده؟ قال انا هديها شنطه فيها دايركتور. دي اكتف بقى، امسك هي الدايركتور كده اربعه وتوزع الوزن خمسه سته. طبعا الكلام ده لا يمكن برضه، احلى علاج ايد سيد. لو حد سالك كنت بتعمل تقول له ايه؟ لا، بس عليك اسماء فرانك دايركتور والانجرام ده سيت اعلى. تعالوا بقى نستشف هم عمليتين. ويليام اوبريشن تصور بيعملها، ويليام اوبريشن تصور بيعملها وحده حلوه خش وقت، بس مشكله محتاجه الزوج يساعدها. ما ويليام اوبريشن امال ماكنزوز دي بقى تطلع في ديزاين على طول، دي بتعمل اسم دكتور شيخ زباله كتير. ايه بقى بيمسك الويليام؟ هشرح مش عليك، عليك كلمه تبليه فهموا بس. ويليام فكرتها دي الفالفه اهي، احنا قلنا الفاوش ادعوه لك ايه؟ سرعه. يجي يروح مخيط يعني تشيل حته من هنا وحته من هنا من ورا، يخيط البوستيرو ليبيا داير الفتحه ولا لا. لما يجي يحصل انتركورس بعد الهيلينج بقى، كل ما يعمل انتركورس ياخد من الجلد اللي هنا جوه ويعمل تراك تاني، بيخيط البوستيرو ليه بارت بتاع ليبيا. قلنا بعد كده يعمل انتركورس، كل ما يعمل انتركورس ياخد من الجلد هنا على جوه، انا ضيقت الفتحه وخليت له في فولد زياده هنا، على اساس كل ما يعمل انتركورس يطول عن طريق مين؟ الجلد اللي موجود هنا. نكتبها في كلمه suturing of the posterior part of Libia majoris. suturing ده في الاثنين، ها suturing of the posterior part of Libia majoris. Libia majoris followed by repeated intercourses. followed by repeated intercourses. على بس مع ماكنزوز، ماكنزوز دي فظيعه. وطبعا بيقول لك لسه لا انا عايزها في فاجاينا خلاص. فيقول لك بنعمل ايه بقى؟ سكتوا مثال باوتش، بعد كده عمليه كلمه برضه. الباوتش اهو يدخل ويروح هتشيل الباوتش اندر ويعملوا تراك، بس التراك ده انت سبت هيحصل فيه هتقفل صح؟ راحوا جم راح جايبين حاجه عامله زي دي اسمها مولد خشب، فيها فتحه من فوق وفتحه من تحت، مولد ضغط كده خلاص؟ بيجي الدكتور راحه لازم يكون بتاع ضغط، بيجيب معاه مشرط كده معين بياخد من رجليها كيرش فلات، فلات كده رفيع جدا، ياخده من حته من هنا من رجليها وياخد الكلاب ويلبسه لمين؟ للمولد ده. ينخر منه عشان اي انفكشن ايه؟ يتشرب. يغطي بيه المولد، يدهولنا بالمولد كده. احنا بنروح مدخلينه في الباوش اللي احنا عملناه ونخيط الكلاب ده في مين؟ حطينا ليه المولد؟ عشان ما يقفلش ويثبت. نسيبه اسبوعين. نروح شايلينه. كده لزق صح؟ سنخاف يحصل كونتراكشن يعني تقفل الباوش ده. فبنجيب لها هيجر دايليتور رقم 24. الهجر ده بقى اللي انت هتشوفه في الامتحان، في بعض في دكتور عندنا دكتور بين الطريق راح جايب لك كده خلاص طريقته ضخم داخل بين الامتحان. خلاص ايه ده يا ابني يعمل لك؟ هتقول له ده هجر 24 بيستخدم فين يا ابني في المنهج اهو ماكنزوز اوبريشن. العيال بتاخد الهجر دايليتور ده علشان ما يحصلش كونتراكشن للفاجينا اللي تعمل تريننج كده عشان ما تقفش تاني. بتفشل تلاقي الفاجينا وقعت الكلاب، تعملها تاني انفكشن، تعملها ثالث ورابع لغايه ما تنجح. في ساعات بتنجح. يبقى هيجر ده ليتر 24 ده شجر هتقول لي بيستخدم في مين؟ ماكنزوز اوبريشن. نكتب بقى ماكنزوز كلمه ماكنزوز اوبريشن ارتفيشال فاجينا يوزنج ذا بس ارتفيشال مش عارف تفاصيل ده لك عشان تخيل ارتفيشال فاجينا يوزنج فلاب. يبقى سؤال ليكوا هنا هو خلص، سؤال ليكوا هنا الام بي اكيد ما قلنا الانكمبليت تايب في يوترس وحلمنا ايه؟ توصل الرحم للرجل ده، هل هينفع الاجابه؟ لا حد يعرف ايه؟ ممكن توصله من فوق، توصله من فوق. طلع ان اليوترس عمره ما يركب على الرجل ده، ربنا عشان كده حاطط عنق الرحم دول. اليوترس فيه كونتراكشن. انت ركبته على الرجل الكونتراكشن بقى عليه روك. لا يوم دواه. يبقى حلو ايه؟ ماشي بس واحد بيقول لي طب ما ندخل نسحب الدم من بطنها، نفتح بطنها ونسحب الدم ونسحب الدم. طب انا سايبه ليه؟ نجيب لها تاني اروح فاتح بطنها يعني هعمل ايه؟ بكتبها هيستريكتومي ان انكمبليت سايز. ده الحل. يبقى هيستريكتومي ال جي على الاكس شمال، هيستريكتومي ان انكمبليت سايز ملهاش حل، هشيل الرحم. وشو يعبيه ده ما يعبشي يبقى هستريكتوميين انكمبليت تتعالوا للراجل ده ده عنده تيست مبتوش بالكم انا هعمله تاني وتيست خلاص هو متربط على كده وجميلة وبتاع انا اتجوزت تعرف كمان وعندها تيست فحلها ايه دي بقى اشيل التيست طب تفتكر اشيلها قبل التيست قبل ما تقلم ولا بعد التيست قبل وبعد حاجة من دي لا قبل لا بعد وعلى فكرة بعد التيست ليه بقى أصل قبل أولا التيست هنا مفيدة حد يعرف ليه طلع أندروز الانتفاض بيتحول إلى بس بدل ما تديها إيه أرسي غالي والكلام ده يبقى الأول سورس هو التيست أنا شفتها ليه بعد لأن هي بتقلب دايما بعد التيست يبقى أنا أستخدمها كده استنى وبعد كده فيها اسم الانتفاض اللي تشتغل بعد المشكلة كده بقى gonadectomy is done after fibers يبقى gonadectomy is done after fibers ليه as the only source of estrogen is that as the only ايوه هي مش هي بتحاول استروجين يبقى الاول سورس فيه ايه هو التست هي في مين مش بيطلع عندك وما بيشتغلش وبيحاول يلاقي مين فانا سيبها تطلع انتج بطريقه مبالغ يعني الجمله بتتقال كده يعني السورس بتاع الانتج في الست اللي قدامك دي هي كده هي في البيت يعني طبعا بتتجوز والكام بتقعد تجوز واحد ثاني عشان تخلف خلاص يعني خلاص يبقى هنا ايه يبقى كل السورس والانتج مين ذا تيست بعد كده فولو باي اي ار سي حد يعرف ليه ما احنا قلنا انتج بس انتج عشان تفضل تشتغل هديها معاك بوزيتيف معاه راجل لا طبعا يبقى انا عايز اي ار تي فقط كده انا عايز طبعا خد ضرب تمام وهتروح كده بقى اللي جنب ده ايه ده خلاص بعد اذنكم ده هيتذكر على طول لان ده موضوع انا عارف غبي هو ايه اللي علشان بس ميكو فيش والمره الجايه وانا بسمعه انا عايز حاجه عايز اللي هو عايز المره الجايه الحصه الجايه الساعه كام جاي عشان اسئله والاربع الساعه 7 اللي هي الحصه الاخيره بتاعت الاسبوع بتاعت الخدمه العاديه والاربع الساعه 1 يوم الخميس الساعه 7 هي هي الحصه الثانيه بتاعت الانفيرتيليتي هتبقى يوم الاربع الساعه 11 ونص كانسر اوفري اول حصه هتديها بكره الساعه 9 صباحا في امتحان كانسر اوفري اللي خد يوم الاحد اللي جاي اللي خد كانسر اوفري امتحان يوم الاحد الجاي